وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بقت أمور. الأمر الأول نقاط. النقطة الأولى هي أنه لو قلنا بالتخيير عند تعارض الخبرين، لو قلنا بالتخيير، لأن إذا تذكرون عليكم السلام ورحمة الله، قدمت أدنى طائفة تدل عليه من على التخيير عند تعارض الخبرين. إذا تذكرون في صفحة 389 ذكرنا عنوان روايات التخيير، وذكرنا لذلك عدة روايات، منها رواية ابن مهزيار موسع عليك بأية عملت، بعدها الرواية الحميري وإلى آخره. والذي السيد رد كل واحدة واحدة رد. لكن الآن لو عملنا بأخبار التخيير، لو فوقع كلام أن هذا التخيير هل هو تخيير في مقام الالتزام؟ أو أنه تخيير في مقام العمل؟ يعني شو التخيير في مقام الالتزام؟ يعني أنت مخير، إما تلتزم بهذا الخبر بمعدى هذا الخبر، مثل أحد الخبرين يقول بالوجود، الثاني يقول بمن؟ بالحرم. الروايات لما قالت بالتخيير يعني مخير في أي شيء أنت، في أن تلتزم قلبا نفسان، إما بهذا الخبر وإما بذاك الخبر. فواجب علي حينئذ الالتزام القلبي. الالتزام القلبي حينئذ شو يصير؟ واجب بعد. يعني يكون انا اتدين واتعبد والتزم قلبا، اما بالوجوب واما بمن بالحرم. هذا تخيير في مقام الالتزام او يعبرون عنه تخيير ماذا؟ اصولي. أو يعبرون عن تخيير في مقام الحجية، نفس الشيء مقصود يعني. ومرة نقول لا، المقصود من التخيير التخيير العملي. نعم، شنو التخيير العملي؟ يعني أنت يكون تعمل إما بالحرمة، فشو سويتم؟ كيف؟ إما بالوجود، فشو تسوي؟ تفعل. لكن قلبا ما لازم أن تلتزم بالوجود أو تلتزم دينا بالحرمة. المهم عملك يكون يصير لا بالوجود، لا عملك يصير ماذا؟ بالحرمة، من دون حاجة إلمن إلى التزام. أقول يا إخوان فرد شيء جانبي أنا أقوله، يعني مخير عملا. قد واحد يقول شيخنا يعني مخير عملا يعني معناه إباحة راح يصير. قد واحد يقول أقول لها لا لا لا لا، هذا مو معنى الإباحة، لا، معنى في مقام عملك إما أن تفعل فقط وإما تترك فقط. تخيير عملي بين الوجوه حرم، هذا معنى. يعني عملا إما تفعل فقط وفقط وفقط بعد لا تترك، وإما تترك فقط وفقط وفقط. هذا ليس معنى الإباحة. معنى الإباحة يعني لا لازم هذا ولا لازم هذا ذاك في مقام العمل، لا يلزم الفعل لا يلزم الترك. أما إحنا نقول لازم إما الفعل وإما الترك. لا لكن ما حاجة ماذا للالتزام قلبا قلبا ما لازم الالتزام. هذا وقع خلاف فيما بينهم وقالوا هؤلاء القوم قالوا وان ترتب على هذا الخلاف يترتب عليه هذه الناحية على هالخلاف يترتب عليه الناحية وهو انه انما يتعارض خبران عند الفقيه عند الفقيه فبماذا يفتي العامي شي يقول له العامي شي يقول له يعني افترض السعانة مشتهد تعارض عندي خبران واحد يقول على الوجود واحد يقول على الحكم مفروض الروايات مدلت عنهم على التخير انا من القائلين بالتخير فانا شو اخترت افترض انا شو اختارت انا المجتهد خبر الدال على الوجود بس الان ايش افتي الان ايش اقول لان اذا كان التخيير تخيير عملي فالعامي انا ايش اقول له التفرد على العملية ايش اقولهم للناس اقولهم اما ان تفعلوا يعني عملكم اما يصير على طبق الفعل تفعلوا فقط من دون فعل واما تتركوا من دون فعل فافتيهم بالتخيير العملي هذا اذا كانت الروايات مقصودة من التخيير التخيير العملي اما لو كان الروايات مقصودة من التخيير التخيير الالتزامي يعني اذا كانت الروايات تقول مخير يعني موسع بمعنى ماذا تلتزم اما بهذا اما بذا فهذا تخيير في الالتزام هو تخيير في من في العمل فبعد ما اقدر اقول من المقلدين انتم عملا مخيروا وهذا بينجب عملا مخيروا يعني اما تفعلوا ولا تتركوا اما تتركوا ولا تفعلوا بعد ما اقدر اقولهم ايش يعني الروايات ما تدل على التخيير العملي تدل على التخيير في مقام الالتزام فيكون شو اسوي انا التزم بواحد وافتيهم على طبق ما التزمت به وهجي يا اكثر الطريقة ثانية ما ذكرها السيد الشهيد هم يذكروها بس ما ذكر هسيب شيء طريقة ثانية وهو شنو اش اقول للعوام اكتب الرسالة العلية يا ايها العوام يوجد في هذه المسألة روايتان احداهما تقول بالوجوب والاخرى تقول بالحرمة وانتم مخيرون في الالتزام بإحدى الروايتين هاي الطريقة الطويلة صعبة العامي بالرسالة العملية أجي أحسينه متي أنا صعب فإذا كان المسلم يتخذ تخيير التزامي يكون أقول للعوام يوجد خبران وأنتم مخيرون إما تلتزم بهذا إما بهذا يا هدشي يا لا أنا ألتزم بخبر وأتيه على مضمون ذلك بمضمون ذلك الخبر هو السيد ذكر فقط هاي الطريقة يعني أفتيهم بمضمون ذلك الخبر هو لا طريقتين أقول أفتيهم بمضمون الخبر الذي التزمت أنا به لا أقول لم يوجد خبرا فالتزموا بأحده هذا إذا كان تخير التزام لكن إذا كان المقصود من التخير التخير العملي وهي المسألة سهلة بعد رأسين في الرسالة العملية إيش أقول يجب على كل مكلف في هاي المسألة مثل صلاة الجمعة الذي فيها خبر دال على الوجوب خبر دال على الحرمة إما أن يفعل فقط وإما أن يترك يعني إما ملزم بالفعل وإما ملزم بينا في تفعل في تترك لكن ملزم بأحد جماعة بعد ماك بعد تقول يا صرت ماذا أخير عمل أقول ما أخير إما تفعل فقط إما تترك فقط هسه هذا السيد الشهود يقول هم القائلين بالتخير وتحاشوا احنا شو نقول هذا حكيم صحيح ولا يقول لم تظل وقتنا رجاء احنا ما دام التخير من أساسه باطل. عندنا أخبار التخير ناقش نديبة، بعد ما نجي نقول هذا الكلام صحيح ليس بصحيح، المقصود من التخير تخير التزامي، والمقصود من التخير تخير عملي، هذا بعد كله هياء في شبك أشبه شيء يصير. نبق العبارة الأولى، إن العاملين بالمجموعة الأولى المستدل بها على التخير اللي ذكرناها في صفحة 385 بداية منها كان اختلفوا فيما بينهم في أن التخير هل هو تخير في المسألة الأصولية، يعني تخير في الحجية، يعني تخير في الالتزام في مقام الالتزام، أنا اللي في التعبير الثالث تعبير أوضح وذكر السيد بعدي، أي في المسألة التخير، في المسألة التخير يعني في مقام العمل في الجريح عملي أنا وفت أحدهم. ومعنى الأول يعني تخير أصولي، هذا معنى أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حج عليه مضمون أحد الخبرين ويسند معداه إلى الشارع يتمكن أن يقول حكم الشارع هو هذا. ومعنى الثاني تخير العملي، لا معنى يقول على أنه ماذا في مقام العمل، إما أن الإنسان يفعل إما أن الإنسان ماذا يفعل، فإذا فعل ما يتمكن يقول على أن الفعل هو الحكم الشرعي ما يقدر ينسب إلى الشارع. ومعنى الثاني ان الانسان لا بد له ان يطبق عمله على مؤدى احد الخبرين، ومن نتائج الفرق بين التخير الالتزامي والتخير العملي ان الفقيه على الاول يعني على التخير الالتزامي يفتي بمضمون ما التزم به وبمضمون يعني مختاره، بعد ما يخير في مكان العمل، يعني هو يدل على التخير الالتزام مو بالعمل. لو هيك لو انا طريقه ثانيه اختلفتها بأن يقول على أنه يوجد خبران في المسألة أنت مخير في الالتزام بأحدهم، أما على الثاني يعني على التخيير العملي يفتي بالتخيير ابتداء مو بالإباحة، ليس اشتباه بمعنى الإباحة يعني أنت لا ملزم بالفعل لا ملزم بالترك، بينما احنا شبين نقول ملزم وأنه ما ملزم عملا ملزم، لكن ملزم بينا إما تفعل من دون ترك إما تترك من دون ترك. بعدين السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول وهذا الخلاف لا موضوع عليه بعد إنكار أصل التخيير، بعد لم طول النقطة الثانية اختلف أيضا القائلون بالتخيير في أن التخيير ابتدائي او التخيير استمراري، يعني شنو؟ يعني افترض انا مجتهد اخترت هذا الخبر اللي يدل على الوجوب والتزمت بيما والتزمت بيما بالوجوب، اقدر باكر ابدل التزامي اقول التزامي بهذا الخبر صعب لوجوب صلاة الجمعة ويمزحنا يا أخي، التزم بذلك الخبر اللي بدال على الحكم، أنا ابتداء كنت مخير بين التزم بهذا أو التزم بذا، لكن هذا التخيير موجود منذ البداية أو موجود أيضا ماذا استمرارا، يعني يمكن غد تبطل عن التزامك الاول في التزام بالثاني وبعد غد بالعكس ترجع الالتزامك الاول وهكذا، فهل التخيير استمراري او التخيير تخيير ماذا ابتدائي طبيعي من دون فرق يا اخوان، بين نقول التخيير مصنع تخيير في مقام الالتزام او نفسر التخيير تخيير ماذا في مقام العمل، هذا التخير في مقام الالتزام او في مقام العمل، هل منذ البداية فقط موجود دون الاستمرار او استمرارا موجود؟ بعضهم ايش قال؟ قال التخير تخير استمراري واستزل بالاستصحاب، قال انا قبل ما اختار واحد من هنا كنت مخير يا لا بأن ألتزم بهذا أو بذا، أعمل على هذا أو على ذا، لما اخترت واحد أشك هل ذلك التخيير الذي كان سابق من بالبداية زال عني الآن الباقي استفحب ماذا بقائي؟ فاستدلوا باستصحاب بقاء التخيير على أن التخيير استمراري لا حدوثي. بعد ما تستطيع السيد الشهيد رضوان الله عليه شجاعه يقول هذا الاستصحاب استصحاب تعليقي. استصحاب تعليقي خلاص تعرفوا بعد شنو معنى يعني استصحاب حكم ماذا معلق مثل حرمة العصير العنبي لو غلا حرمة اللي بيجينا ما يجري هنا ونمشي. انا لما نختار التزمت بالامس بهذا الخبر الاول الدال على الوجوه في هذا اليوم الثاني اذا اريد استصحب يعني شنو معنى استصحب هذا معنى يعني اشير الى الخبر الثاني واقول هذا الخبر الثاني لو كنت بالامس قد اخترته لو كنت قد اخترته لكان هو الحجة لكان هو الحجة علي. فالآن أشك أنه هل هو حجة علي ولا أمس كان يمكن الاختيار ولو اخترت لكان حجة في هذا اليوم أشك لو اخترته والتزمت به هل هو حجة علي أيضا ولا لو التزمت بي ليس الحجة علي. أمس لو التزمت بي لكان حجة علي بس اليوم لو ردت التزم بي أيضا يصير حجة علي ولا أشك فأستشهد التخيير بهذا المعنى يعني أشير إلى الخبر الثاني وأقول بالأمس لو كنت قد التزمت به لكان يصير حجة علي لكن في هذا اليوم لو التزمت به أشك هل يصير حجة علي ولا فأستصحب هذا المعنى هذه القضية الشرطية وهو أنه لو التزمت به لهو لكان حجة علي وهذا استصحاب حينئذ تعليقي والاستصحاب التعليقي لا يجري نطبق العبارة الثانية إن هؤلاء يعني اللي قالوا بالتخيير اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين والتزامان اختار إذا فصلنا التخيير بالالتزامية عملا إذا فصلنا بالتخيير العملي هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا وقد ذهب البعض إلى كونه استمرارية وتمسك بالاستصحاب إلا أن الاستصحاب سيد الشهود يقول يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق ليش إذا كان التخيير تخيير ماذا في الحجية إذا كان التخيير تخيير في الالتزام يعني في الحجية تنصد الاستصحاب تعليقي أقول لو التزمت به بالأمس لكان حجة اليوم هم أيضا لو ردت التزم به أيضا هو بعد حجة هاي الاستصحاب المعلق إنما يصير بناء على كون التخيير تخيير في الالتزام مو تخيير في مقام العمل يعني إذا في مقام العمل من الأول هو أنا مخير بعد تعليق لا يتصور أمس كان ماذا يجوز لي أن أختار ذلك الشق الثاني اليوم أشك هل يجوز اختيار الشق الثاني ولا أستصحب بقاء بعد ما يتصور ماذا استصحاب تعليق لكن بناء عليما على تفسير التخيير بالتخيير الالتزامي يعني في الحجية يصير حينئذ ماذا الحكم معلق ليش أقول لو التزمت هو شو كنت يصير حجة لو التزمت فيه أمس لو التزمت فيه لكان حجة اليوم أشك فأصص على أي حال يبدو أنه من أصحاب الحكم المعلق إذا كان التخيير في الحجة يعني في الالتزام ليش لأن مرجعه مرجع الاستصحاب إلى أن هذا يعني الخبر الثاني كان حجة لو أخذنا به سابقا يعني لو التزمنا به سابقا وهو الآن كما كان يعني الآن ما لو التزمنا به له حجة من باب الاستصحاب فيصير استصحاب ماذا تعليقي وعلى اي حال سيد الشهود يقول استصحاب تعليقي او غير تعليقي هذا ما يأثر بالتالي فاحنا هذا من هو في شبك تخيل من نقول بعد بي حتى نقول استمراري او فلا موضوع لهذا الخلاف بعد انكار التخيير. الثالث النقطة الثالثة الذي نطرحها هذه انه عندنا روايات تقول بالتخيير الذي قرأناها في صفحة كما قلنا 389 هاي روايات تخيير. بعدين اقرأنا ماذا روايات اخرى تدل عليما على لزوم اعمال المرجحات في صفحة 396 هذه ايضا متعارضة هي ايضا متعارضة لان ديش تقول تخير هذه شو تقول لا تخذ بالذي يا مرجح فأذن الأخبار خطية من قبيل طبيب يداوي الناس وهو عليل هي تريد تعالج التعارض تعارض الخبر لكن هي من ثلاثة معارضة يعني واحدة تقول تخير واحدة تقول ماذا اعمل المرجحات شو نسوي بعضهم ايش قال كما صاحب الكفاية رضوان الله عليه ايش قال كما صاحب الكفاية ايش قال يعني نحن الاخبار الترجيح على الاستحباب على الاستحباب فهذه الروايات اللي قالت اعمل بالمرجحات يعني مستحب ليش اللي قالت مخير يعني يجوز لك التخيير لكن المستحب شو يصير اعمال المرجحات هذا عرفانهم موجود ترى عندنا من قبيل تجينا رواية واحدة تقول انت مخير في غسل الجمعة مخير في تغتسل اغتسل ما تغتسل لا تغتسل واحدة اجتنا رواية ثانية يقول اغتسل شيخ لان الجمعة بقرينة تخير يحنون يغتسل عليهم على الاستحباب صاحب الكفاية هل فكرة راد يطبقها اهنا فالنتيجة شفية اذا احملنا رواية ترجيح على الاستحباب النتيجة شو مش راح يصير النتيجة النهاية تخييري او لزوم اعمال المرجحات نتيجة النهائية عن صاحب الكفاية تخيير ولذلك صاحب الكفاية من القائلين بالتخيير ما يقول بأعمال المرجحات يقول أعمال المرجحات مستحار هذا رأيه وهو من الآراء العجيبة وهو هذا من آراء صاحب الكفاية السيد الشهيد رضوان الله عليه يبين فرد نكتة وهاي النكتة يا إخوان احتبوا ترديها تستفيدون منها أنا الحمل على الاستحباب إنما يقبل في الأوامر التكليفية في الأحكام التكليفية مثل ما مثلت واحد يقول تخير في غسل الجمعة مخير واحد يقول اغتسل اغتسل هذا تكليف فنحمل على الاستحباب أما إذا فرض الامر لم يكن امر تكليفي بل كان امر ارشادي كما في موردنا اعمل المرجحات هذا ارشاد علما الى ان الحجة ما هو الحجة ما هو الذي معه المرجح يعني تريد ترشدنا هذه اخبار المرجحات ترشدنا علما إلى أن الشارع جعله ما معه المرجح جعله ماذا حجة إذا كان هذا المقصود هذا لا معنى لحمل على الاستحباب العرف ما يقبل حمل مثل هذا علما هاي أوامر إرشادية قاعد يرشدك إلى أن الشارع هذا جعله حجة نقول مستحب يعني شنو مستحب ان الشارع جعله حتى شنو هذا مستحب الشارع جعله حجاج شنو يقول هذا فلذلك الاوامر الشهادية لا تقبل الحمل على الاستحباب فالصحيح إذن في مقام العلاج نسوي نقول هذه الروايات مقيدة لك. هاي أحسن. أنت تقول تخيل، يعني سواء يوجد مرجحات أم لم يوجد مطلقة. هذه تقول اعمل المرجحات جمعا بين المطلق والمقيد، شو نقول؟ يعني تخير ان لم تكن هناك مرجحات. فلذلك النتيجة راح تصير عندنا ماذا على رئيس هذا الشهيد؟ انه نقول بالتخير متى؟ لو اخذنا باخبار التخير نقول بالتخير فيما اذا فرض، لا هو خصيب ما قال طرح اخبار التخير من اول، لكن لو عيد اقوله تصير التخير لو قلنا ماذا؟ لو لم تكن مرجحات، ومرجحات اثنين هم ناس حد. الثالثة اذا تمت روايات التخير وروايات الترجيح المتقدمة، اذا تمت، اذا بس احنا روايات التخير ما تمت عندنا فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال كما صاحب الكفاية قال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب. ونقطة ونلاحظ على ذلك هذا الرد، أن الأمر في روايات الترجيح إرشاد علما إلى الحجية، فإذا إرشاد فلا معنى لحمله على الاستحباب. من المتعين الالتزام بتقييد روايات التخيير بحالة عدم وجود المرجح. الرابعة، النقطة الرابعة، في أن هذه أخبار الترجيح الذي قالت خذ بما خالف العام أو ما وافق الكتاب، هل تشمل موارد الجمع العرفي أم لا؟ موارد الجمع العرفي يعني شو موارد الجمع العرفي؟ يعني إذا فرض على أنه أحد الخبرين كان أخص والثاني كان أعم، مثل إجانا خبر شي يقول الربا حرام، خبر ثاني يقول الربا بين الوالد والولد شنو؟ نعم حلال، أعم وخاص. هل روايات الترجيح تشمل هاي الصورة اللي بتعارض غير مستقر يمكن الجمع العرفي؟ فش نقول اذا تشمل؟ نقول هذان خبران، واحد عام يقول الربا حرام، واحد خاص يقول بين الوالد والولد الربا ماذا حلال. فما نسمع جمع عرفي لولا هاي الروايات، ما نسمع جمع عرفي مخصص كنا مخصص. يعني النتيجة شنو؟ شنو نقول؟ الربا حرام إلا بين الوالد والولد، لكن لأجل هاي الروايات اللي تقول خذ ما وافق الكتاب نطبقها. لمن ناخذ حينئذ؟ لمن ناخذ حينئذ؟ بتلك الرواية العامة يعني بالعام يعني ناخذ، والخاص حينئذ مطرحة. النتيجة تصير كل ربا حرام حتى بين الوالد والولد. فهل روايات الترجيح تشمل صورة الجمع العرفي يعني موارد التخصيص والتقييد؟ تشمل بحيث تصير حينئذ الرادعة، إذا تشمل يعني راح تصير رادعة عن من؟ عن الجمع العرفي. يعني تريد تردع تقول ايها الناس اذا جاء عام وخاص اذا تشمل، والعام وافق لكتاب فخذوا بمن؟ بالعام، لا تخصصون العام بالخاص، اردع عن الجمع. قد يقالها انها شاملة كما بعضهم يظهر منهم، وهذا من الاراء العجيبة يا اخي. يظهر من كلمات الشيخ الطوسي على ما ينقل الشيخ في الرسائل. في بعض الموارد يظهر من هذا الشيء. أنا في بعض العام الخاص يقدم العام لموافقة الكتاب. يعني رواية الترجيح يراها شاملة لموارد يتشي ينتب إلى بعض كلمات الشيخ الطوسي. وهذا قلت من العجائب والغرائب في العقيدة الكلية تخصوص التقييد وعن الغيب. وقد يقال كلا لا تشمل، فإذا لا تشمل جيب قرينة. هذا الشيخ الطوسي يقول مطلق هاي الأفضل. إذا جاءت خبران متعارضان فخذ بينا لما وافق الكتاب، فهذا مطلق يشمل حتى ال... حتى ال... حتى شنو عام الخاص اللي بينات الجماعة فيه. جيب لي قرينة ما يشمل. يعني احنا في مقابل الشيخ الطوسي شنو جاب الشيخ الطوسي اذا اعترض علينا؟ بعضهم اتشكى قال انا اجيب قرينة، وهو ماذا؟ القرينة ان السائل حينما يسأل الامام بعد يفترض حيرة واقع حيرة خطية سائل لذلك يقول له يا سيدي شو سوي انا شو سوي انا، يعني حيرة موجودة عندنا عند السائل. والسائل لا يكون بما هو انسان عرفي لا يكون عنده حيرة الا وين ولا متى، اذا لم يمكن الجمع العرفي، اذا لم يمكن التخصيص او التقييد. اما اذا يمكن فحيرة ما موجود عنده، فحيرة السائل بنفسها قرينة علينا على ان السائل يسأل عن خبرين ما يمكن الجمع العرفي بينهما، فإلا ذا يمكن حيرها موجودة. بعضهم يتشقى خوش قرينة حلوة ترى انصافا حلوة، لكن مع الأسف الشديد هاي القرينة مختصة ببعض الرواية. أكو بعض الروايات ما بيها السائل يسأل. إمام مباشرة يقول إذا جاءكم خبران متعارضا مباشرة، لا أن السائل يسأل حتى تبدو عليه يعني على السائل الحيرة. فلذلك السيد الشهيد رضوان الله عليه يذكر قرينة ثانية لكون هاي الروايات ما تشمل موارد الجمع العرفي. بعدين ندخل أطبق الرابعة، إن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي؟ قد يقال كما نسب إلى الشيخ الطوسي وهتشكيت على ما موجود في الرسائل بإطلاق لسان الروايات المذكورة، يعني لسان يا روايات مذكورة روايات ترجيح الذي يقول خذ بما وافق الكتاب أو ما خالف العام مثل كلمة يعني الجمع العرفي ما تصف تكون رادعة بإطلاقها. هاي الروايات روايات ترجيح بإطلاقها رادعة عن الجمع العرفي عما يقضيه القاعدة العقلائية يعني هو الجمع العرفي. وقد يجاب ردا على الشيخ الطوسي بأن الظاهر من أسئلة الرواة لأخبار العلاج ولا الذي يسألون كونهم واقعين في حيرة بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، ومن البعيد أن يقع الراوي بما هو إنسان عرفي في التحير مع وجود جمع عرفي لا يمكن التخصيص أو التقييد بين المتعارضين. فهذه قرينة الحيرة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار إلى موارد التعارض المستقر خاصة، يعني فقط في موارد التعارض المستقر، أما موارد التعارض غير المستقر ووجه العرفي لا، بعد ما تشمل هاي أخبار العلاج. لكن قبل هاي القرينة فيها تأمل لأنها تختص بعض الروايات، ولذلك السيد الشهيد إيش قال؟ والصحيح كان مناسب هذا الذي بينته السيد الشهيد يبين هذا الشيء لطيف هذا الذي بينته. والصحيح أن يقال السيد الشهيد لا يضرب قرينة ثانية يقول أنا عندي قرينة أنه هذه الأخبار العلاج ناظر علما الى موارد ماذا تعارض المستقر، تعارض المستقر يعني شنو تباين العموم من وجه، وما ناظر طب القرينة هو جميلة ذات ليها في الرسائل موجودة غير الرسائل ايضا وما ناظر هذه الروايات الى سورة وجود جماعة. شنو هي القرينة؟ القرينة انه يظهر من خلال كلام الامام اذا تعارض خبران فخذ بالموافق، يظهر على انه المشكلة وين تكمن؟ المشكلة مشكلة الاخذ بالخبر هنا لم نشأت من جهة ان له معارض، لا من جهة انه مخالف للكتاب. حتى لو كان مخالف للكتاب ليس بمشكلة، نأخذ بالخبر ونخصص الكتاب. ايش يوضع من هاي الرواية؟ اذا كانت المخالفة ناشئة من، اذا كانت المشكلة ناشئة من مخالفة الكتاب، فليش الامام افترض تعارض الخبرين؟ ما بداعي يفترض تعارض الخبرين، سواء معارضة موجودة او ما موجودة كان المناسب الامام شي يقول كل خبر جاءكم وكان مخالفا للكتاب فاطرحوه. فليش الامام قال اذا تعارض؟ فيتبين ان مجرد كون الخبر مخالف للكتاب لا يضر، انما الذي يضر ما هو؟ كون الخبر له خبر معارض. فاذا هذا اتضح، فاذا هذا اتضح حينئذ نقول لابد نفترض النسبة بين الخبرين غير النسبة بين الخبر وذم والكتاب. يعني بين الخبرين لابد النسبة شكو عموم من وجه أو تبان، وبين الخبر والكتاب يا نسبة تكون نسبة عام وخاص نطلق، لازم نتش نفترض. ليش لازم نتش نفترض؟ لأن إذا النسبة كانت بين الخبرين نفس النسبة بين الخبر والكتاب، يعني النسبة كانت نسبة واحدة، فمن المناسب ماذا؟ كانت نسبة واحدة وهي نسبة الخاص والعام، نأخذ بالخاص ونطرح ماذا؟ العام، يعني نخصص. كمان الخبر ويا الكتاب نخصص الكتاب، كذلك بين الخبرين لو كانت النسبة أمام الخصوص نأخذ دينا بالخبر الآخر. سيظهر الراوي انتهى يا أخي، لما افترض وجود خبرين متعارضين واحد من ذم ليس أخص من الآخر، وإلا لو كان أخاف خط كما كنا نفعل بين الخبر وبين الكتاب، شو نسوي؟ لنخصص. هذا بعد واضح هذا، ولذلك مشكلة ما موجودة، خلنا نكون نخصص. فيظهر على أنه لابد أن نفرض النسبة بين الخبرين ليست عام وخاص، ولكن نفعل كما نفعل بين الخبر والكتاب، فلابد النسبة نسبة عموم من وجه، والإمام فارض نسبة العموم من وجه بين الخبرين، فقعد يظهر المرجحات في صورة، صورة كون النسبة عموم وخصوص من وجه بين الخبرين، لا عموم وخصوص مطلق. وإلا دعم وخصوص مطلق راح تصير النسبة مثل يا نسبة بين الخبر والكتاب، بين الخبر والكتاب شنو نسوي؟ نخصص بعد، ولذلك مشكلة ما كانت موجودة بين الخبر والكتاب، وأنا كان نيته كذلك بين الخبر. والصحيح أن يقال إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها لحالات الجمع العرفي. شلون؟ فإن الرواية الأولى من روايات الترجيح. الرواية الأولى شنو هي؟ عبد الرحمن ابن أبي عبد الله والنبي قالت إذا تعارض والنبي إذا تذكرون أشرنا إلها في صفحة 389 أو 88 إذا ورد عليكم حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوا. فيظهر المشكلة ناس أمنية من معارضة، يعني مجرد كون الخبر مقال الكتاب ما يظهر هذا الشيء، ناخذ بالخبر. إيه وإلا إذا كان نفس الخبر مخالف الكتاب صدر كان المناسب الإمام شي يقول إذا ورد عليكم خبر مخالف للكتاب فاطرحوه. بعد ليش يصير التعارض؟ صار التعارض يظهر على انه ماذا؟ النسبة الذي موجودة بين الخبر والكتاب غير النسبة الذي موجودة بين الخبرين. يظهر على انه ماذا؟ المشكلة ناشئة من التعارض، ولازم ان نفترض النسبة بين الخبرين غير النسبة بين الخبرين. ولذا نفس النسبة ما كنا نفعله بين الخبر والكتاب وهو التخصيص فنفعله هنا. طب من اول تتضمن قرينة تدل على عدم شمول الحالات جمع العرفي، فان الرواية الاولى من رواية ترجيح رواية عبد الرحمن قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، يعني حجة في نفسه، يعني وبقطع النظر عن معارضته بحديث اخر. ولذلك صار الامام بثلاث علاج التعارض بالمخالف. المهم كان عند الامام مشكلة اذنه بين خبرين يتعارض احد المخالف مع الكتاب والاخر موافق معه، فتدل على ان الخبر المخالف للكتاب لو لم يكن له معارض، يعني كان وحده ويا الكتاب، لكان حجة في نفسه. وهذا يعني ان المعارضة الملحوظة بين الخبرين لا بد أن معارضة نفترضها بشكل غير المعارضة الموجودة بين الخبر والكتاب. بين الخبر والكتاب كانت عموم مطلق، ولذلك كنا لم تكن مشكلة، ما زالت مشكلة من هالناحية. فلازم نفترض بين الخبرين، لازم بقى يتعين أن نفترض بين الخبرين منظور الإمام النسبة ماذا؟ عموم منواج، يعني منظور حفظ نسبة الأمم منواج، وبهذا تم مطلوب. وهذا يعني أن المعارضة المفروضة بين الخبرين غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية، وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة يعني بين الخبرين من التعارض، هاي الفارضة شيئة المستقر، وتلك المخالفة من التعارض غير المستقر. فإذا ثبت بين الخبرين، إمام لما راجع عالف الخبرين كان ناظر إلى الخبرين الذي ما يمكن يجمع العبد بينهما، يعني تعارض مستقر يعني أنه من واحد، وهذا هو مطلوب. الخامسة إن أخبار العباد، هاي النقطة الأخيرة، وهي أن أخبار العلاج الذي قال خذ المخالف للعام أو خذ الموافق للكتاب، قلنا ناظر إلى يا صورة، يا صورة يا تعارض قلنا، بالتالي التباح لا تعارض قلنا، تعارض مستقر الذي ما يخرج من حقه، لكن التعارض المستقر إلى قسمان، قسمان إلى أمور من وجه وتباين كلي. فسؤالنا احنا هذا، أن هذه المرجحات تشمل كلا قسمي التعارض المستقر، يعني صورة المعارض على نحو سبعين أو عموم من وجه، مرجحات ثابتة، أو فقط المرجحات نعملها فيها صورة، فيها صورة تباين الكلي. فأفرر السؤال، هذه المرجحات اللي ذكرناها بالتالي جملة مختصة بموارد التعارض المستقل، لكن بكلا قسمه أو بأحد قسمه، لأن التعارض المستقل كان له قسمه تباين كل عموم من وجه، فهل تشمل كلا هذين او تشمل قتلة فقط تختصينا بصورة التباهل؟ قل لي لمن الامام قال خذ بما خالف العام خذ بما وافق الكتاب، يعني ناظر الى صورة التباهل كل بين الخبرين ولا حتى اذا كان مثل من وجه. ينقل عن المرضى النائم قدس الله روحه الشريفة انه انفصل. ايش قال في التفصيل؟ قال اذا كان المرجح مرجح سندي، مرجح السندي مثل المرجح السندي بالمرجحات السند، مثل الفقية اصدقية، هاي مرجحات نسميها ماذا؟ السند. اذا كان من مرجحات السندي فهذه مرجحات السند تختص بصورة التباين، ما تشمل صورة من عموم وخصوص من وجه. ليش ليش ليش؟ قال لأنه في مورد العموم من وجه التعارض وين يصير؟ في مادة الاجتماع. فأنت إذا أردت أن تعمل المرجح السندي وتقدم تلك الرواية وتقول صادرة، فأنا أسأل بلحاظ مورد الاجتماع والافتراق تعلن المرجح السندي وتقدم تلك الرواية، او تعمل المرجح السندي بلحاظ من مورد الاجتماع فقط دون مورد الافتراق؟ إذا قلت في كلا الموردين، يعني أقول هذه الرواية صادرة بلحاظ مورد الاجتماع والأسرة، وتلك ليست صادرة لأن راويها ليس أوثق بلحاظ مورد الاجتماع والأسرة، هتشي سيرد عليه أنه ما دام مادة المعارضة هي مادة الاجتماع فقط، فلماذا نقول الرواية ليست صادرة بردل افتراء؟ هناك لم تكن معارضة حتى نقول الرواية ليست صادرة. وإذا أردت أن تقول بالثاني، يعني تقول نعمل المرجح السندي بالنسبة إلنا لمادة الاجتماع، فنقول بالنسبة لمادة الاجتماع تلك الرواية ليست صادرة، وبالنسبة لمادة الافتراق شنو؟ صادرة. هذا تفسير غير معقول، هو إذا صادرة صادرة بالعاد مادة الاجتماع والافتراق، إذا ليست صادرة وليست صادرة التفسير بعد ما فلذلك المرزا النعيمي قال المرجح السند مثل الأوثقية ما يمكن إعماله بين الخبرين اللي بالنسبة بيناتهم عنهم من واج، يعني نقول ذلك الخبر ليس مصادر بالعام ماذا يسمع الافتراق بلا داعي، لأن عارضة فيما الافتراق ما موجودة. وإذا بالعام مادة الاجتماع فقط دون مادة الافتراق هذا التفكيك غير عقلائي غير مقبول. هكذا قال المرزا فيما في المرجح السند. فإذا يختص المرجح السندي دينا بالتالي بموارد التباين الكلي، وأما إذا كان المرجح مرجح ماذا؟ مضموني، مثل من مرجح المضموني موافقة الكتاب ترجح مضمون الخبر، فقال يمكن تطبيق هذا على موارد العموم من وجه أيضا، يعني المعارضة وين صايرة؟ في مادة الاجتماع. والكتاب في مادة الاجتماع لم يوافق. يوافق هذا الخبر مثلا؟ سنقدم هذا الخبر في مادة الاجتماع. نقدم هذا الخبر في مادة الاجتماع، لأن هي مادة المعارضة. نقدم في مادة المعارضة يعني مادة الاجتماع، نقدم هذا الخبر لأجل موافقة الكتاب. في مادة الاقتراح بعد ما كنا عارضة. حتى نقول نقدم أو ما نقدم. فمعقول أعمال المرجح المذموني في موارد العموم من وجه في خصوص مادة الاجتماع، مادة المعارضة. أما في المرجح السندي ما معقول أعمال المرجح السندي في من في عموم من وجه. ليش؟ لأجل على أنه في مادة الاجتماع ما تقدر تقول الخبر ليس بطالب في مادة الاجتماع وفي مادة الاختلاف صادق هذا ليس. فلذلك مناسب أصلا منع من المرجحات السندية في العموم من وجه فيختص بالتراني الكلي. أما المرجح المذموم يمكن تطبيقه حتى يكون عموم من وجه كما بينا. هكذا قال المبدأ أطبق العبارة. والسيد لم يعلق بعد هنا. الخامس إن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر بكلا قسمه غير المستوعب اللي هو عموم من وجه مثل حالات تعارض بين عمين من وجه أو لا، أو نقول ما تشمل غير المستوعب فقد تشمل ماذا؟ المستوعب يعني تبعني الكلي. وقد نقل عن المحقق النائم قد صلى روحه الناس سيد قال وقد نقل عن ليش قال وقد نقل في بقية الموارد ما يقول نقل الحاصل هكذا أهمالي كأنما هذا يا أخي المطلب الذي ذكرناه ما موجود في تقريرات المرض. السيد الكوئي حفظه الله ينقل عن المرضى النائمي نقلا شفاهيا هذا في مجلس الدب. الحاصل ما موجود بالتقريرات هذا المقصود بالتالي. الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع على الترجيح بالحاضر سند وتسمى المرجحات كالترجيح الأوثقية وبين من تفصل بين ذنب وبين المرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح لحاضر المضمون كالترجيح موافقة الكتاب. فاختار رحمه الله أن المرجحات السندية لا تشمل مثل الأوثقية. نقول هذا الخبر صادر من الأوثقية في بصدور الخبر. نقول هذا صادر الأوثقية صادر لا تشمل الفرض المذكور. فرض المذكور ياه تعارض غير المستوحب يعني عموم من وجه. ليش؟ لأن تطبيقها إن كان على نحن يؤدي إلى إسقاط أحد العامين من وجه رأسين عن شنو؟ في هذا الاجتماع والاتفاق نقول ليس بصادر ونطرحه فهذا لا موجود لأنه لا مسوغ لإسقاطه في مادة الافتراق ما عدم التعارض في مادة الافتراق ما تعارض حتى انتخفت. وإن كان على نحن يحافظ فيه على مادة الافتراق يعني فقد انتخفت فيه نقول ليس بصادر في مادة الاجتماع على نحن محافظ فيه على مادة الاستراق العامة فهو مستحيل. ليش؟ لأنه يستلزم التبعيد في السند الواحد بأن نقبل العام في مادة الاستراق نقول صادع من الإمام ونرد في مادة الاجتماع نقول ليس بصادع مع أن سهده واحد فلو صادع لا صادر بعد. وعما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط بلا محذور لا بعد ليزم أنقل صدور أو غير صدور حتى يلزم محظور التركيب ولا يلزم محظور. والحمد لله رب العالمين على هذا التوفيق. لا بأس لقراءة الفاتحة للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه.